أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى مؤكد بهذا القسم: لنهدينهم سبلنا. أقسم الله سبحانه وتعالى على أنه يهدي ويوفق ويعين بشرط تحقيق المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه معية خاصة، معية نصر وتوفيق وتأييد وتثبيت للمحسنين، والمحسنون هم أهل المجاهدة على كل حال. وبهذا يعني ينحل النزاع ويسهل الصراع الذي يجده كثير منا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا نكتة مهمة، وهي سبب شكوى كثير من إخواننا: الفتور والضعف والانقطاع والتراجع. وسبب ذلك أنه يعني يستهين بفتح الباب، فإذا استهان بفتح باب التقصير أتي من هذا الباب. ولك أن تتصور أن الجيش المحارب رمزه وشعاره في الراية المرفوعة، إذا سقطت الراية كان هذا يعني مفتاح الهزيمة. طالما أن الراية مرفوعة هذا دلالة على النصر، ولهذا يستميت المجاهدون في القتال حول الراية حتى لا تسقط، لأنها لو سقطت فإنه ربما يعني لا تقوم بعد ذلك. اجعل رايتك المجاهدة، وشغلك ألا تسقط اليوم الأول، لأنك لو سقطت اليوم الأول فالأيام التي بعده يعني أسهل. بمعنى إذا أنزلنا الحال على ما نحن فيه، قد توفق والحمد لله إلى المواظبة يعني أسبوعا كاملا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فيأتيك الشيطان ويقول لك: والله أنت ما شاء الله مواظب وجيد، ويعني أنا مبسوط منك، شغلك كويس وعجبني. طيب وبعدين؟ يقول لك: يعني هو يوم مش هيفرق، ما أنت ما شاء الله مواظب على طول، والناس بتغيب أيام، فهو يوم. فإذا يعني أطعته في هذا اليوم صار اليوم الثاني أسهل من الأول. فإذا صار يومين تيجي في الثالث تجد نفسك يعني بلا أدنى حرج. فإذا صاروا ثلاثة قلت: لا لا لا، هذا أمر يعني لا يستقيم، وجلست في بيتك يعني مهزوما منهزما محبطا، وقلت: هذا مشروع يعني، فكسرت مغزلي. تكسر مغزلك وتجلس يعني مع النساء. نعم، هذا الإشكال لو أنك تأملت ورجعت من أول الطريق من أين أتيت، تجد أنك أتيت من اليوم الأول. اليوم الأول كنت تحارب على ألا تسقط أول سقطة، فإذا سقطت أول سقطة لا تسأل بعد هذا عن الغلب الذي يعني يكون. لهذا احرص ألا تفتح باب التفريط أو التقصير أو الترخص أو التنازل. يعني قل لنفسك: لو كنت ميتة فسوف لا أرخص لك أن تتركي يعني أفعال أهل الهمة إلى أن يغلبنا الموت أو المرض المقعد، لكن ما دمت أستطيع أن يعني أحملك حملا حملتك. هذه الهمة تعينك إن شاء الله، وكونك يعني لا تتراجع ولا تنهزم هذا يثبتك. لكن إذا سهل عليك يعني اليوم نايم الساعة 2 مشيها النهاردة، وبعدين اليوم اللي بعده والله أصلي كان في ظروف، طيب مشيها كمان النهاردة، واليوم اللي بعده أنا صاحي موخم شوية، طيب مشيها النهاردة. من قال لك إن الأمر سهل؟ كذب عليك اللي قال لك إن مسألة ما شاء الله يعني. لابد من المجاهدة، لابد تنام الساعة 3 وتصحى الساعة 4 و3 ونص كمان، ربع ساعة ربع ساعة لو في يعني نية وتوكل وصدق تقول إن شاء الله هي ربع ساعة وأقوم لعل الله عز وجل يبارك في ربع ساعة يبارك في القليل فيجعله كثيرا. ولو قمت أنت متعب تقول يعني أصبر إن شاء الله والراحة في الجنة. كثرة هذه المجاهدة الله عز وجل يرحمك، لأنك تجاهد لمن؟ لله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. لكن من مداخل الشيطان كلما شعرت ببعض التعب أو بعض تقول والله طبطب على نفسك وتقول لها خلاص يعني أنا هريحك، تتعب. هذا تعب في الحقيقة، تعب نفسي وألم، والشعور بالفشل قبيح، ليس يعني أشق من الشعور بالفشل. وإذا كان الشعور بالفشل قبيح في أي مشروع فما بالك مشروع الاستقامة، وليس ألذ في الدنيا من النجاح. وإذا كان اللي فتح كشك وكسب له 2000-3000 جنيه شاعر بالنجاح، فما بالك بالذي يعني خاض مشروع استقامة ويرى أنه في صعود وترقي دائم، ويعني ينتقل من مرحلة إلى مرحلة وقد يعني نضجت علومه ويعني بوركت أعماله ويعني ظهرت دعوته. هذا أمر لا ينتهي، دائما يصعد يصعد يصعد. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. على كل حال تذكر دائما أن اليوم الأول في السقوط هذا شأنه عظيم، فلا تؤتى من أول يوم. ثم لو أنه حصل اليوم الأول، لأنه قد يحدث ساعتها تقول أبدا لن يكون يوم ثاني، واجعل بين الأول والثاني شهورا إذا استطعت. لكن كلما يعني وجدت أدنى ألم أو ظرف أو طارئ من الطوارئ قلت يعني أستريح، هذا ليس من شأن العقلاء، بل ها أن يكون شأن أصحاب الهمم العالية. كن حازما مع نفسك واجعل هذه العوارض كطنين الذباب. وتذكر قول الشاعر: أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذا علي كريم. يعني لن ينشغل بالذباب كلما يعني هو في همة تجعله لا يستجيب حتى لطنين الذباب، ما عنده وقت حتى يهشه عن نفسه، هو مشغول بما هو يعني ماض فيه. وقد وعظناك بالأمس بأهمية علاج الفراغ، ومن أحسن وسيلة لعلاج الفراغ كما قالوا خير وسيلة للدفاع الهجوم. كن صاحب دعوة مشغول بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر ونصح لدين الله عز وجل وتذكير الغافلين، وهذا كله يثبتك. فإذا كنت اليوم يعني نصحت أخا لك بأنه مهما كان متعبا لابد أن يأتي في الدرس، وأصبحت أنت غدا متعب، ترى يسهل عليك أن تترخص؟ أم أنك تقول لنفسك يا رجل أنت بالأمس مسكت فلان ويعني قتلته كلاما، فإنه لابد من المجاهدة ويعني لا يصح الترخص، ثم تأتي تاني وتترخص أنت؟ قم. فيكون يعني دعوتك لأخيك ونصحك له من عوامل الثبات لنفسك، هذا ظاهر إن شاء الله. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب السلام للتحلل من الصلاة. انتهى من كل ما يتعلق بأذكار الصلاة، والآن وصلنا إلى آخر الأركان، السلام. قال: أعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. فأشار رحمه الله إلى أن السلام من أركان الصلاة، وهو الركن الرابع عشر لو تذكرون في عد الأركان على يعني طريق الحنابلة فيما درسناه من قبل. والمصنف هنا أجمل، قال: والأحاديث المشهورة مصرح، ولم يذكر الأحاديث، وكأنه فطن إلى أنك يعني لبيب وتفهم ويسهل عليك استحضار هذه الأحاديث. ومن أصرح هذه الأحاديث ما تقدم معنا من حديث أبي داود والترمذي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا كنت تدخل في حرمة الصلاة بالتكبير فأنت تخرج من ذلك بالتسليم. هذا نص في وجوب التكبير وكونه ركنا من الأركان، إضافة إلى مداومته صلى الله عليه وسلم على التسليم كما روى ابن مسعود وغيره في من ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، وما في معنى من هذه الأحاديث. وقوله كان تفيد الاستمرار، ولهذا لم يعهد أنه يعني دخل الصلاة مرة ولم يسلم، إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث البخاري المعروف. فهو كان يسلم وكان تفيد الاستمرار وكان يأمر أن نصلي كما يصلي. مجموع هذه الأدلة يشهد لقول جماهير أهل العلم لأن السلام ركن من الأركان. هذا خلاف قول الأحناف، ولهذا ذكر هنا الأئمة الثلاثة وغيرهم، وفي هذا إشارة إلى أن مذهب الأحناف خلاف ذلك. الأحناف يقولون السلام ليس واجبا وإنما مستحب، وينزعون في هذا إلى حديث ضعيف عند الترمذي وغيره، إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، يعني قال المهم أنه يصلي إلى التشهد، وبعد التشهد لو أنه أنهى صلاته بأي طريقة ولو أنه أحدث فصلاته صحيحة عملا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث اتفق أهل العلم على تضعيفه كما نقل الترمذي وغيره، ومن ثم فلا يصلح دليلا، ولهذا الأحناف محجوجون في هذه المسألة بما تقدم من النصوص الصحيحة. على طريقة الأحناف لو أنه قال التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث فقد صحت صلاته، وعلى الصحيح وهو قول الجمهور لو أنه أحدث قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فقد بطلت صلاته ولازمه أن يعيدها من الأول. وأما السلام عليكم فالمقصود بها يعني معنى التسليم في الصلاة، السلام عليكم يعني التعويذ والتحصين، التعوذ والتحصن به تعالى، لأن السلام من أسماء الله، والتقدير الله حفيظ عليكم، وقيل معنى السلامة والنجاة لكم حين يقول المصلي السلام عليكم. والمعنى من السلام في آخر الصلاة أن المصلي كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم بالتسليم، وهذا يفهم منه أن المصلي يسلم على من حوله من الناس، وإذا لم يكن أحد من الناس يسلم على الملائكة عن يمينه وشمال. وأصل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم الإشارة بأيديهم، كانوا يشيرون بأيديهم عند السلام فأنكر عليهم قال ما لكم تفعلون بأيديكم هكذا كأنها أذناب خيل شمس، ثم قال يعني يكفي أحدكم أن يسلم أن يضع يده وأن يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، فدل هذا على أن سلامه على أخيه. وقد يشكل على هذا أنه يسلم على أخيه وأخوه لا يرد عليه، لماذا لا يرد؟ فالجواب أن هذا لم يفعله السلف، ولعل الحكمة من ذلك أنهم لما كانوا جميعا يسلمون اكتفي بالسلام عن الرد، فأن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ومن على يمينك أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فاكتفي بهذا عن الرد. قال واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب أن يقول معه وبركاته، لأنه خلاف مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه والله أعلم. أما قوله الأكمل أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، هذا صحيح، ووجه تصحيح ذلك أن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعله أن كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فغالب فعله يكون غالب فعلنا ويكون غالب حالنا ما كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح. أما قوله ولا يستحب أن يقول معه وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود فهذا عليه استدراك، مدام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح، وقد صح عند أبي داود وغيره أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعض نسخ أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ في الأولى دون الثانية. إذا صح هذا، وقد صح كما أشار إليه يعني من صح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره والشيخ الألباني وغيرهم، دل هذا على طريقة الإمام أحمد التي ذكرناها من قبل في نظائر هذا الباب، أنه يشرع أن يقول هذا أحيانا، فيكون الغالب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا بأس أحيانا أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فيقول في بعض الأحيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، لكن لا يداوم على هذا، وإنما يجعل غالب حاله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مع جواز زيادة وبركاته أحيانا. قال المصنف وهو ينقل عن بعض أصحابه الشافعية، قال وقد ذكره جماعة من أصحابنا، يعني ذكروا زيادة وبركاته، منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ، يقصد شاذ في المذهب، يعني في من حكى هذا القول، يعني المشهور في المذهب عدم الزيادة، والمشهور ما قدمناه، وقد تقدم مرارا أن النص إذا صح فالعمل بالنص ولا عبرة بالمذهب إذا خالف النص. قال وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعة قليلة أو كثيرة، في فريضة أو في نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين. نعم، قوله في كل ذلك يسلم تسليمتين إشارة إلى قول من يعني أوجب أن يكون يسلم تسليمتين، ولا تصح الصلاة عنده تسليمة واحدة، لأن هذا المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة، لكن الذي ثبت أنه كان يسلم تسليمة واحدة على هيئة معينة، فيلزم هذه الهيئة أنه كان يقول السلام عليكم مرة واحدة تلقاء وجهه، ويلتفت يمينا شيئا، أو في بعض الروايات قليلا، يعني هكذا كما تراني السلام عليكم، لكن لا يفعل يعني كامل، لأن هذا الذي ورد. وفي مرة من المرات عند الشيخ الألباني رحمه الله اتفق أن صلى بنا بعض إخواننا، وكأنه يعني حس أن الجالسين طلبة علم والشيخ، فحب يطبق السنة التي لا تطبق، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ويعني حرف وجهه واكتفى تسليمة واحدة. أما كل من حضر فهو يعلم أنه يجوز أحيانا، فبعد الصلاة قال له الشيخ يعني لو فعلت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد عنه أنه كان يسلم واحدة صحيح، لكن كان يعني لا يلتفت هكذا، وإنما تلقاء وجهه ويحرف وجهه يسيرا هكذا السلام عليكم، فإن كنت فاعلا خليها لوحدك يعني بلاش أمام الناس، إن كنت فاعلا أحيانا أو مع بعض إخوانك يصلون معك، بس بعد ضبط النية أن يكون قصدك يعني صحيحا، وضبط النية هنا قد يكون صعبا خصوصا على يعني من كان في الشبر الأول من العلم، لأن الذي دخل في الشبر الأول هو قليل العلم يعني يغره الشيطان فيقول أنا أفعل هذا إقامة السنة ونحو ذلك، وربما كان قصده يعني للتنمر بإظهار المعلومات وأنه هو فهمان ونحو ذلك، إذا خشيت على نفسك وكلنا يخشى فلا داعي، أقم السنة وحدك لأن هذا أيسر. أما أمام الناس فربما اختلت نيتك وكنت يعني تريد أن تقول ها أنا ذا، ومعلوم أنه ليس الفتى يعني من يقول ها أنا ذا. على كل حال يجوز أحيانا الاكتفاء بتسليمة واحدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقول السلام عليكم، وأن يعني يكون تلقاء وجهه ويعني يميل شقه الأيمن شيئا أو يميله قليلا. وقد ثبت هذا من فعل بعض الصحابة كأنس بن عمر كما رواه عنهما ابن أبي شيبة، وأشار الألباني رحمه الله في الإرواء إلى هذه المسألة وفي صفة الصلاة أيضا. وبناء على هذا فلا بأس أن يفعل هذا أحيانا، لكن غالبا يسلم تسليمتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويلتفت بهما إلى الجانبين، يعني لما يكون تسليمتين يجعل الأولى على اليمين ويلتفت حتى يرى يعني أو حتى يرى بياض خده، وعلى الشمال كذلك. قال والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فسنة لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول السلام عليكم، يعني هذا الواجب، يعني هذا أقل الواجب، وإلا لو زاد ورحمة الله أو وبركاته فهذا يعني مشروع، لكن هذا فضلة، هذا زيادة عن التسليم، لأنه قال وتحريمها وتحليلها التسليم، والتسليم يصدق بقول السلام عليكم وقد ورد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كافيا. ولهذا قال الواجب من لفظ السلام أن يقول السلام عليكم، يعني وما ذات ورحمة الله وبركاته، فهذا يندب ويستحب. ولو قال سلام عليكم لم يجزئه على الأصح، يشير إلى الخلاف في المسألة. ولو قال عليكم السلام أجزأه على الأصح، لو قال سلام عليكم لم يجزئه، لأنه ليس في قوة السلام عليكم. ولو قال عليكم السلام يعني عكس أجزأه على الأصح، هذا عند الشافعية أنه يجزئ أن يقول عليكم السلام. وجهه عندهم أنه يحصل به المقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، والذي يقول عليكم السلام فقد يعني سلم. وعندهم أيضا يعني سبب جواز ذلك أن السلام ليس قرآنا يعني فيعتبر فيه النظم، لكن الصحيح مذهب الحنابلة وغيرهم أن هذا لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر أيضا بالسلام على هذا النحو السلام عليكم ورحمة الله، ولم يرد عنه أنه فعل أو أمر بخلاف ذلك. والعبادة التوقيفية، ولهذا الصحيح أنه لا يصح أن يقول لا سلام عليكم ولا عليكم السلام ولا ما سيأتي مما ذكره المصنف، بل صح أنه قال لما سمع قائلا يسلم بقوله عليك السلام ولم يقل السلام عليكم، قال لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتى، فإنها تحية الموتى. قال ولو قال عليكم السلام أجزأه على الأصح، إشارة إلى أن خلافا وقع عند الشافعية في الجواز وعدمه، لكن يعني عند غيرهم لا يصح. فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين، أو قال السلام عليهم، لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، يعني ولا حتى عند الشافعي. وتبطل صلاته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك، طبعا هذا باب التفريع، وإلا ما الذي يجعل المصلي يفعل هذا؟ سوف لا يكون إن شاء الله، ما له أي مصلحة منه. لكن قد يفعل هذا ناسيا أو جاهلا، فالأمر يعني فيه سعة، فعله ناسي خلاص هو لا يدري بما حدث فهو معذور، نعم. لكن الإشكال إن قاله عالما، عالما أنه يجب أن يقول السلام عليكم فقال غيرها، هذا تبطل صلاته بذلك. إلا في قوله السلام عليهم فإنها لا تبطل صلاته به لأنه دعاء، وقد تقدم ما فيه. وإن كان ساهيا لم تبطل، لأن الساهي معذور ويتصور أنه فعل الصواب، كما لو سبق لسانه ولم ينتبه فتقول له أنت قلت السلام عليهم، يقول لك لا أنا قلت السلام عليكم، فحتى لو كان في حقيقة الأمر أخطأ فليس عليه حرج. وإن كان ساهيا لم تبطل ولا يحصل التحلل من الصلاة، يعني إذا انتبه لم تبطل ويكون عليه أن يعيد التسليم، بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، كما لو سبق لسانه وانتبه بأن يقول السلام عليهم السلام عليكم فيعيد الصحيح. ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين، هذه مسألة أخرى. لو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة بقصد تعليم السنة وإصابة السنة أحيانا، أتى المأموم بالتسليمتين عندهم، يعني قصدهم من هذا تحصيلا لفضيلة التسليمتين لما تقرر من أنه صار منفردا، قال الإمام جاء بتسليمة واحدة انتهت الصلاة، يتابعه في التسليمة الواحدة ثم هو منفرد فيأتي بالتسليمة الثانية لإصابة السنة، كذا قالوا. والذي يظهر أن المتابعة أولى، فلو أتى بتسليمة واحدة بقصد إصابة السنة فرصة لك أيضا أن تصيب السنة أنت أيضا، فتتابعه في هذا وتسلم تسليمة واحدة مدام هذا جائزا، بل يندب فعله أحيانا. قال القاضي أبو الطيب الطبري ومن أصحابنا وغيره إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم في الحال يعني متابعة له، وإن شاء الجلوس للدعاء وأطال ما شاء. وهذا وجه الوجه الماضي أيضا، يعني صار منفردا والإمام سلم، هو صار منفردا الآن فيطيل يتأخر عن الإمام، وهذا يعني أيضا ضعيف، لأن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره، مفهومه أيضا وإذا سلم فسلم. وقال لا تختلفوا عليه، وكره أن يختلف الصحابة عليه وهو يقرأ، فمجموع هذا يدل على أنه لا ينبغي أن يختلف على الإمام. وإلا لو أن الإمام سلم ونظر فوجد كل الناس متأخرين، هذا يعني ليس فيه الاجتماع المطلوب والذي يجلب الائتلاف والتوافق، ولهذا ينبغي أن يتابع المأموم الإمام حتى في هذا، ولا يقال إنه صار منفردا. وإذا أراد أن يطيل في الدعاء يفعل هذا في صلاة أخرى كالنافلة ونحوها. ومع هذه التفصيلات التي ذكرها المصنف فإنه لم يقل يعني أهم مسألة في الباب، وهي المسألة المتعلقة بالأذكار، ماذا نقول في السلام؟ قال بعض الأشياء وسكت عن البعض. وبناء على هذا فالذي نخرج به أن يكون الغالب أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أكمل شيء لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وبعض أهل العلم يقول وبركاته في الاثنين بناء على ما في بعض نسخ أبي داود. ثم لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ولك أن تقول السلام عليكم، السلام عليكم، ولك أن تقول السلام عليكم واحدة تلقاء وجهك مع يعني إمالة الوجه إلى اليمين قليلا، فهذه أربعة أوجه أو خمسة على حسب يعني ما تعدها. قال رحمه الله باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. من نابه شيء، نابه من النوب، وهو رجوع الشيء مرة بعد مرة، وكسر حتى استعمل في كل ما يصيب الإنسان يعني من مكروه، ولهذا تسمى النائبة يعني في المكروه، مع أن الأصل النائبة في المكروه غير المكروه. من نابه شيء، وشيء تفيد العموم أي شيء لأنها نكرة في سياق الشرط، فليقل سبحان الله. ثم التنبيه يعني بقوله سبحان الله إذا نابه شيء يختلف يعني على حسب الحال، فقد يكون واجبا إذا كان الشيء الذي نابه واجبا، وقد يكون مندوبا إذا كان مندوبا، وقد يكون مباحا إذا كان مباحا. فقد يجب عليه أن يسبح إذا كان لواجب، كما لو رأى مثلا أعمى يعني سيسقط من شرفة أو سيغرق أو نحو ذلك، هذا شيء نابه، فهل نقول له أو هل يقول أنا مسترسل في الصلاة وخاشع فلا يعني أكلمه، أم يجب عليه هنا أن يجب، لأن الشيء الذي نابه واجب. وقد يكون مباحا إذا كان الأمر مباح، كما لو دخل داخل وأراد أن يأذن له فلا بأس. وقد يكون مندوبا إذا كان لمندوب، كما لو هم الإمام مثلا بترك سنة ونحو ذلك. قال: وفي رواية في الصحيح: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذا الحديث في إضافة على ما تقدم، لو كان الأمر على الأول لكانت النساء أيضا تسبح، لأن الأحكام عامة للرجال والنساء، لكن دل هذا الحديث على تخصيص النساء بشيء آخر، والحكمة فيه واضحة، أن الأصل في المرأة أنها يعني لا ترفع صوتها حتى لا تفتن الرجال، لا لأن الصوت صوت المرأة عورة، الصحيح أنه ليس بعورة، لكن مهما استطاعت أن يعني تكتم ذلك عن الرجال كان ذلك مما ينبغي، خصوصا في الصلاة ونحوها. وإذا فالرجل يسبح إذا نابه شيء، والمرأة تصفق، وتصفق بباطن إحدى يديها على ظاهر الأخرى، يعني مش تصفق يعني هكذا، لكن تصفق بباطن إحدى يديها على ظاهر الأخرى. وفي رواية: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبناء على هذا فالرجل إذا نابه شيء قال سبحان الله، والمرأة صفقت. ومن الطريف الذي يحدث أن الأولاد إذا دربوا على الصلاة يضربون في البيت أولا، فالولد يجد أمه لأنه يراها أكثر مما يرى أباه، أو يصلي في المسجد غالبا، الولد الصغير قد لا يذهب إلى المسجد إذا كان يعني دون التمييز، فتجد الولد الصغير في البيت كلما حصل شيء يفعل كما يفعل النساء، لأنه تعلم هذا، والتعليم يعني يؤثر، إذا ذهب المسجد بدأ يتعلم التسبيح. طيب، نقف عند باب الأذكار بعد الصلاة.